بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم عن المسؤولين عن الرعاية. طبعا كلمة الراعي مفروض بها الأسقف، حتى أن السيد المسيح قيل عنه راعي نفوسكم وأسقف، والأسقف هو الوحيد الذي يأخذ في رسامته عصا الرعاية. والمقصود بالأسقف درجة الأسقفية بكل رتبه، يعني الأسقف المطران البطرك البابا، في الكنائس الأخرى الكاثوليكوس كله. لكن لما كان الأسقف لا يخدم وحده وإنما له مساعدون يخدمون معه، فأصبح هؤلاء مسؤولين أيضا عن الرعاية. وأقصد بهذا الآباء الكهنة، هم مسؤولون عن الرعاية كل في منطقته أو فيما يتاح له أن يعمل. ويبقى الأسقف يشرف على ما يعمله هؤلاء من رعاية. ولما كان الكهنة لا يخدمون بمفردهم وإنما يعمل معهم مجموعة من الشمامسة والخدام، فأصبح هؤلاء الخدام مسؤولين عما يعهد إليهم من الرعاية أو عما يستطيعون القيام به من أعمال الرعاية. وطبعا نذكر من بين كل هؤلاء مدارس التربية الكنسية، يعني مدارس الأحد، وما تقوم به من عمل الرعاية، ومراكز الخدمة الاجتماعية في كل كنيسة وما تقوم به من أعمال الرعاية، وأيضا كل الأنشطة الموجودة في الكنائس وما تقوم به من عمل الرعاية، سواء مجموعات تقوم بالافتقاد أو مجموعات تقوم بالرعاية الصحية أو مجموعات تقوم بالناحية الثقافية والتعليمية أو مجموعات تخدم نوعيات خاصة. تخدم نوعيات خاصة، يعني نذكر من بين هؤلاء المسؤولين عن بيوت المغتربين والمغتربات، فهم أيضا يقومون بعمل رعوي. ونذكر أيضا المسؤولين عن الحضانة يقومون بعمل رعوي، والمسؤولين عن بيوت المسنين والمسنات يقومون أيضا بعمل رعوي، وكل الهيئات التي تقوم بعمل في الرعاية تحت إشراف الكنيسة. وهناك مجموعات أخرى تقوم بالرعاية وهي هيئات قائمة بذاتها، مثل الجمعيات الخيرية بتقوم بعمل رعاية، وفي جمعيات خيرية بتقوم بالوعظ أو بخدمة الفقراء أو برعاية طوائف معينة مثل اللي بيقوموا برعاية المكفوفين واللي بيقوموا برعاية الصم والبكم وأنواع كثيرة جدا من أنواع الخدمة، كل دول داخلين في عمل الرعاية. هل كل هيئة من هذه الهيئات بتقوم لوحديها أم الأسقف ينظم هذه الخدمات جميعها أو الكاهن ينظم هذه الخدمات في حدود دائرة خدمته؟ طبعا يكون أفضل، مع أن الجمعيات الخيرية مثلا تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ولها طابعها المستقل، وممكن الكنيسة لا تتدخل إطلاقا، وإن تدخلت يمكن أن يرفض تدخلها أو يقولوا لهم أنتم مالكم بينا، أنتم عايزين تسيطروا علينا إلى احتجاجات يعني. لكن مع ذلك أقمنا اجتماعات للجمعيات الخيرية وممثليها، لا لكي نقول لهم نحن نشرف عليكم، فدي طبعا ربما تكون عبارة غير مقبولة بالنسبة له، يقولوا انتوا مالكم بينا خلينا في حال. لكن لكي نتفاهم معا في بعض أمور الرعاية كناس في ندوة، ويتكلموا كيف يقوم هذا العمل الرعوي، وكل شخص يقدم ما عنده من أفكار ونناقشها ونخرج جميعا بمحصلة واحدة أو برأي واحد، ويكون هذا في الواقع عملا رعويا بطريقة غير مباشرة. لماذا؟ لأن من ضمن أعمال الرعاية التوعية والتوجيه، مش ضروري بس الإدارة والتنفيذ. يعني الجمعيات بتقوم بإيه؟ بالإدارة والتنفيذ. فإحنا نقعد مع بعض نخرج بالتوعية والإرشاد، وطبعا لما هينفذوا بناء على هذا التوجيه، ويبقى دخلنا في عمل رعوي. كانت اجتماعات ناجحة مرة كل شهر ليجتمعون فيها معنا هنا في البطريركية، ثم أيضا كوننا لجانا مشتركة من الآباء الكهنة والجمعيات بين الكنائس والجمعيات لتوحيد الفكر والعمل بين الاثنين، من جهة توحيد الفكر والعمل بين هؤلاء معا، وأيضا التعاون وتنسيق الخدمة، التعاون وتنسيق الخدمة. من الأشياء المتعبة وتصادف العمل الرعوي هو موضوع التنافس في الخدمة وليس التعاون في الخدمة. يعني مين المسؤول عن الخدمة دي، الكنيسة أم الجمعية؟ نوع من التنافس. لكن لو قلنا كيف تتعاون الكنيسة والجمعية معا في العمل الرعوي، سنخرج بالنتيجة طيبة. أعتقد أن اللجان المشتركة كانت تؤدي فائدة. إن لم تكن فائدة كاملة فبمرور الوقت يأتي هذا التكامل. وأيضا كنا نستفيد من الجمعيات أيضا، وكانوا يقدمون أفكارا طيبة جدا ممكن أن تستخدمها الجمعية وتستفيد به، لأن عندهم خبرة واسعة في العمل الاجتماعي وخبرة بقوانين البلد في العمل الاجتماعي، وخبرة بالمساعدات التي تقدمها الدولة في العمل الاجتماعي، وممكن أن الكنيسة تستفيد منها. لهذا ونحن في معهد الرعاية أدعو جميع الآباء الكهنة أن يكونوا اشتراكا في العمل وتنسيقا في العمل مع الجمعيات الموجودة في منطقته. أيضا هذا الاشتراك في العمل الرعوي يوجد مشاعر طيبة. فلا يشعر أعضاء الجمعيات إن الكنيسة تقف منهم موقفا لا يرضيهم. في الحقيقة إن التنسيق في الخدمة والتعاون في الخدمة من الأمور الهامة جدا في العمل الرعوي، التنسيق والتعاون، لأن في هيئات كثيرة بتتعامل في نطاق العمل الرعوي. هذه الهيئات إما هيئات كنسية أو هيئات متطوعة أو قطاع خاص أو هيئات داخل الكنيسة. التنسيق والتعاون في الخدمة لا يعني السيطرة في الخدمة أو إن فكر واحد يفرض نفسه على الخدمة كلها، لأنه إن لم يكن هناك رضا داخلي فسوف لا يتم العمل. يعني افرض إن عمل الكاهن في الرعاية يدخل فيه أيضا عمل التربية الكنسية، فهل الكاهن يسيطر على التربية الكنسية أم يتعاون معها أم يتفاهم وينسق ويصل معهم إلى رأي واحد؟ إذا الكاهن سيطر وقال أنا المسؤول ولا يتم شيء إلا بإذني، سهل يقولوا له إلى خيامك يا إسرائيل، كل واحد يأخذ بعضه إيه ويمشي سكته. هو صحيح مسؤول وصحيح رئيس لكن بيشتغل مع عشرات وأحيانا مئات من الخدام، فهل يفقدهم جميعا بروح السيطرة؟ لابد أن الكاهن الذي يأخذ قرارا، لابد أن الكاهن الذي يأخذ قرارا يعمل حساب ردود الفعل لهذا القرار، ردود الفعل لهذا القرار، مش مسألة فرض أمر، وخصوصا مع التربية الكنسية. هقول لكم ليه يعني خصوصا مع التربية الكنسية. التربية الكنسية عبارة عن قادة أنشأوا جيلا من الخدام، هذا الجيل يدين لهم بالتعليم وبالتوجيه وبالتنشئة وأحيانا بالإرشاد الروحي في بعض الأمور. فإذا اصطدم الكاهن بالأمناء أو الأمناء المساعدين سيصطدم بهذا الجيل كله. إذن لابد أن القرارات تنبع من تفاهم وليس من سلطة. أقول مرة أخرى أن بعض الآباء الكهنة يمارسون سلطة لا نمارسها نحن، وأحيانا بعض أمناء الخدمة يمارسون سلطة لا نمارسها نحن. لماذا لا نمارسها نحن وعندنا سلطة أكبر؟ لأننا نؤمن بالتفاهم في أمور الخدمة، نؤمن بالتفاهم في أمور الخدمة. ولعلكم رأيتم أن الناس بيطلبوا مواعيد للتفاهم وبنقول لازم نتفاهم مع الكل، وأحيانا نعقد اجتماعات إلى آخره. التفاهم لازم للتنسيق ولازم للتعاون، التفاهم لازم للتنسيق ولازم للتعاون. في بعض الأحيان تختلط عناصر الخدمة وتتداخل معا. يعني ايه مثلا؟ يعني الكنيسة فيها خدمة اجتماعية، الكاهن بيقوم بإشراف على خدمة اجتماعية، في لجنة للخدمة الاجتماعية موجودة، مدارس التربية الكنسية تقوم بخدمة اجتماعية خاصة بالأولاد الفقراء الموجودين في الخدمة. وكثير جدا بيجوا يطلبوا في مناسبات الأعياد معونات مالية خاصة لأولادهم الفقراء، ولا يستطيع الكاهن أن يقول لهم فليعرض هؤلاء على مكتب الخدمة الاجتماعية. يعرض ازاي؟ ده عيال الفقراء شايفينهم بيجوا الخدمة أو بيجوا مدارس الأحد في حالة فقر، يحتاجون إلى ملابس، يحتاجون إلى يعني مظهر معين في العيد أو مصروف معين أو عيدية معينة إلى آخر. ومعروف إيه الأسرات الفقيرة والخدام بيفتقدوهم. يبقى هنا لا نستطيع أن نقول إن الخدمة الاجتماعية تكون مركزة في يد واحدة. ولا نستطيع أن نقول إن الفقراء في داخل الكنيسة الواحدة أو في الحي الواحد ترعاهم هيئة واحدة، عيشوا في الواقع ولا تفترضوا خيالا ترسمونه لأنفسكم. في جمعيات بتقوم بخدمة، وفي لجنة في الكنيسة بتقوم بخدمة، وفي أفراد معينين من الشعب بيقوموا بخدمة، وفيه مدارس الأحد بتقوم بخدمة، وفيه الكاهن بيرعى الأسر المستورة التي لا تنكشف حاجتها أمام الناس وهو بيقوم بخدمة. الذين ينادون بتوحيد الخدمة ينسون هذه التفرعات وهذه التخصصات التي لا يمكن جمعها في يد واحدة. مش ممكن. إذن يوجد التعاون وليس الانفراد في الخدمة. ده احنا هنا في منطقة الأمبرويس توجد هيئات كثيرة تقوم بخدمات متعددة، الكنيسة البطرسية بتقوم بخدمة، كنائس الأمبرويس بتقوم بخدمة، البطريركية بتقوم بخدمة، المكتب التابع للمجلس الملي أو للديوان البابوي بيقوم بخدمة، مدارس الأحد أيضا بتقوم بخدمات. هل نستطيع أن احنا نركز؟ البطريركية نفسها بتقوم بخدمة. هل نستطيع أن احنا نركزها كلها في يد واحدة؟ عشان كده بقول لكم اهتموا بالتنسيق والتعاون، اهتموا بالتنسيق والتعاون. ما يجيش كاهن يقول انا كاهن المنطقة، انا المسؤول، انا اقول، انا امر، انا انظم. لا، تواضع يا حبيبي وقول في ناس كتير بيخدموا قبل ما انت تترسم كاهن وليهم خبرة وليهم عمل وما تستطيعش تلغي الكل. تعاون معهم إن أردت، وإن لم تستطع التعاون اتركهم لحالهم ولا تتدخل لمضايقتهم. الرئاسة ليس معناها السيطرة، إنما الرئاسة معناها مسؤولية. وأنا أتذكر في كثير من رحلاتي، وبعض الآباء كانوا حاضرين في الأمبرويس، كنت دايما بقول لهم authority is responsibility، يعني السلطة هي مسؤولية. مش سلطة يعني power، لا، يعني مسؤولية، responsibility. ولا أريد أن أبا من الآباء الكهنة يعتقد أن عمل الآخرين انتقاصا لسلطته أو اختصاصاته. هذه أيضا كانت المشكلة بين بعض البابوات السابقين وبين والمجلس الملي. كان الآباء يرون أن المجلس الملي واختصاصاته تعني انتقاصا من سلطتهم، فما كانوا يحضرون جلساته، وما كانوا يعترفون بوجوده، وما كانوا يتعاونون معه، وظل صراع بين الطرفين انتهى إلى غلق المجلس الملي سنة 67، وظل مغلقا إلى أن أمكن أن احنا نرجعه سنة 73. وبقي نوع من التعاون ومن التنسيق المشترك، وكل حاجة مرت مظبوط، ولم يوجد لا اصطدام ولا صراع، وإنما تعاون والتنسيق. الإحساس بالسلطة يتنافى مع العمل الرعوي. الإحساس بالسلطة من جهة وجود سلطة، فيه وجود سلطة، لكن الإحساس بالسلطة وممارسة السلطة بحيث إنها تهدد العمل الرعوي أمر مش مظبوط. آسف، هضطر أمشي بعد 5 دقايق، نكتشف كده.